الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن الله تبارك وتعالى ما خلق الخلق إلا ليعبدوه، وما أرسل الله رب العالمين الرسل ولا نبأ الأنبياء ولا أنزل الكتب ولا جعل الشرائع والرسالات إلا من أجل أن يعرفه الناس فيحبوه فيوحدوه ويعبدوه. فهذا هو المقصد الذي من أجله خلق الله رب العالمين الخلق، والذي من أجله نبأ الله رب العالمين الأنبياء وأرسل الله رب العالمين المرسلين، وخلق الله رب العالمين الإنسان خلقة متميزة، ففيه ما فيه من علو وفيه ما فيه من ضعة وانحطاط، فيه ما ينزع إلى التراب الذي كان منه الخلق أول ما بدأ، وفيه ما يسمو إلى الأفق الأعلى بنفخة الروح التي جعلها الله رب العالمين في آدم عليه السلام. وجعل الله رب العالمين الإنسان في نزاع وصراع بين هذين القطبين، لا تفر الحياة من هذا النزاع طرفة عين ولا أقل منها. وجعل الله رب العالمين الحياة مبنية على قطبين متنازعين، قوة الشر وعلى رأسها إبليس اللعين مع جنده وزمرته من الشياطين المجرمين وأتباعهم من الإنس الضالين الغاوين. فهذا قطب وهذا محور، يقابله محور الهداية والرشاد، يتزعم هذا القطب وعلى رأس هذا المحور أنبياء الله رب العالمين ورسل الله رب العالمين المكرمون، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمرء في نزاع أبدا بين متطلبات الروح ومتطلبات الجسد، والله رب العالمين جعل للروح غذاء وقوتا، وجعل للبدن للجسد غذاء وقوتا، وجعل الله رب العالمين قوت الروح مما يصلح عليه الجسد، وجعل الله رب العالمين قوت الجسد مما يقوي الروح، كل ذلك ما دام محكوما في إطار منهج رب العالمين على ما جاء به محمد صفوة المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا امتلأ القلب بهذا المعنى واستقر فيه حقيقة الاستقرار وعلم أنه عبد لله رب العالمين مكلف من الله رب العالمين بتكاليف في إطار شرعة أنزلها الله رب العالمين حاكمة وعقيدة ماضية ومعاملات باقية وأخلاق مستمرة ومستقرة، إذا ما سلم الإنسان زمام قلبه لله رب العالمين عاد القلب مملوءا بأنه لا فاعل في الحقيقة إلا الله. وعلم الإنسان أنه ما من خير في الحياة إلا وسببه ما جاء به الرسل المكرمون، وأنه ما من شر يصيب العالم في أفراده ولا في مجتمعاته، في خصوصه ولا في عمومه، إلا وسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا امتلأ القلب بهذا المعنى وأصاب الإنسان شر أو نزل به بلاء علم أن ذلك بذنب أحدثه. والمجتمعات كالأسر سواء بسواء، فكما أن الأسرة لا يمكن أن يستقر لها حال ولا أن يهدأ لها بال إذا ما كان التناحر قائما بين قطبيها، وإذا ما كان النزاع مستمرا بين أبنائها وبناتها، وإذا ما كان الشجار محتدما بين أفرادها، إذا كانت الأسرة لا تصلح على ذلك الحال أبدا ولا طرفة عين، فكذلك المجتمعات إذا ما وقع التنافر والتناحر بين أبنائها لا يمكن أن تصلح لها حال أبدا، وإنما مآلها إلى الهلاك، وهي سنة من سنن الله رب العالمين الكونية. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرورة ائتلاف المجتمعات حتى تعود على قلب رجل واحد، وإلا فهو الهلاك. فذكر لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثا على سبيل التمثيل لكي يوضح لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصورة محسوسة هذا الأمر الخطير والخطب الجليل. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، يعني جعلوا سفينة بينهم كالشركة المساهمة فيها أطرافها، المساهم فيها أطرافها، كل له فيها سهم وكل له فيها نصيب، والملكيات فيها على الشيوع من غير تحديد. فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا الذي نملكه ملك يمين، لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا من الماء ولم نؤذ من فوقنا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان هذا الأمر الكبير، وهو أن ائتلاف المجتمعات وأن الحمل على أيدي المفسدين وأن الأخذ على أيدي الظالمين ضرورة حتمية من أجل بقاء الحياة في المجتمعات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلو أنهم تركوهم هلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أنهم أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعا. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاهنا لا ينظر إلى هذه المصلحة الخاصة بإزاء المصلحة العامة التي تشمل المجموع. امتلاء القلب بأمثال هذه المعاني قاض بأنه إذا ما أصاب المسلمين في عمومهم وفي خصوصهم في مجتمعاتهم وفي أفرادهم إذا ما أصابهم بأي صورة من الصور بلاء أو نزل بهم شدة أو وقع عليهم قحط أو حتى أصابهم ظلم، فكل ذلك بما قدمت أيديهم، وذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقاتل المهاجرين، يقول: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إن ابتليتم بهن ونزلن بكم وأعوذ بالله أن تدركوهن. هذه استعاذة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالله أن يدرك المهاجرون مثل هذه الأحداث التي سيذكرها النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى غير ترتيب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا نقضوا عهد الله، يعني إنه ما من قوم نقضوا عهد الله وميثاقه وميثاق رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم حتى يأخذ بعض ما في أيديهم. ألا إنه لعلم من أعلام نبوة المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهل الواقع يشهد بغير هذا؟ وهل الواقع إلا شاهد بهذا، محقق لهذا، دليل على هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا نقض قوم عهد الله وميثاقه وميثاق رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم حتى يأخذ بعض ما في أيديهم. وهو الواقع الذي تعاني منه الأمة اليوم في جملة يسيرة يجعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفتاحا من مفاتيح الفرج. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما فشت الفاحشة في قوم قط حتى يستعلنوا بها إلا سلط الله عليهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وهو حق لا مرية فيه، يشهد به الواقع المر الذي يحياه الخلق اليوم على امتداد دنيا الله رب العالمين. وما فشت الفاحشة في قوم قط حتى يستعلنوا بها، حتى يستعلنوا بها يبارزون الله رب العالمين بالعظائم. إن سعدا لا يغار وأنا أغير من سعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله أغير مني، وغيرة الله أن تؤتى محارمه. فالله رب العالمين يغار، وغيرة الله رب العالمين على حسب ذات الله رب العالمين. فهذه الصفة من صفات الفعل لله رب العالمين على حسب ذات الله رب العالمين: وغيرة الله أن تؤتى محارمه. ما استعلن قوم بالفاحشة إلا سلط الله عليهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وتستطيع أن تعد عدة أمراض وجملة كبيرة من الأوجاع والأسقام لم يكن الناس يسمعون بها متفشية فيهم، ربما كانت على الندرة لا على الشيوع. وأما إذا ما استعلنوا بالفاحشة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ما استعلنوا بها وما استعلن بها قوم قط إلا سلط الله عليهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا نقصوا المكيال والميزان إلا أخذهم الله بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. ولا نقصوا المكيال والميزان إلا أخذهم الله بالسنين، يعني بالقحط الشامل والجوع العام، بالبلاء وبالغلاء. نسأل الله أن يرفع الكرب عن المسلمين. يقول: وشدة المؤونة وجور السلطان. يقول النبي الكريم العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا منعوا زكاة أموالهم إلا حبس الله عنهم القطر، ولولا البهائم لم يمطروا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه إذا ما منعوا زكاة الأموال ترد على الفقراء من أجل الوصول إلى حال من أحوال الاستقرار الاقتصادي في المجتمع المسلم بلون من ألوان التكافل المفروض شرعا وقدرا من عند الله رب العالمين على الأغنياء ترد على الفقراء حتى لا يبقى في مجتمع المسلمين محتاج يمد يديه، ولا يبقى في مجتمع المسلمين عرض يباع بالمال للحاجة أو لغيرها، بل يكون الأمر محكوما على مقتضى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنهم لم يمنعوا زكاة أموالهم قط إلا حبس الله عنهم القطرة ولولا البهائم لم ينفروا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا أخذ من يحكمونهم بغير الحكم بكتاب الله رب العالمين إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذا علم من أعلام نبوة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والآخذ بأمثال هذه الأمور يعلم أنه ما ابتلي بشيء قط إلا بذنب أحدثه. وبهذا الوعي كان السابقون رحمة الله عليهم يتفاعلون مع دين الله رب العالمين. دين الله رب العالمين نصوص، وهذه النصوص تعلم معرفة ثرفا عقليا، ثم بعد ذلك تتحول إلى تفاعل في الوجدان، فهذه مرحلة ثانية تمتلئ بها الخلايا وتسري في الدماء، ثم تصبح تصورا يحكم حركة الحياة، بل يحكم المنام كما يحكم الصحو على سواء. ثم إذا ما أصبحت وجدانا نابضا وكيانا قائما، تحولت بعد ذلك إلى حركة مستمرة لا يستطيع الإنسان بحال أن يتخلى عنها ولا تفارقه حتى تخرج الروح إلى بارئها الذي أودعها الجسد أول مرة برحمته وهو على كل شيء قدير. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل المسلمين على سبيل الرشاد وعلى سبيل الهداية، ووضح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنا الجادة وجعلها مضيئة بنور الله رب العالمين وبهداية العلم المكين المتين، حتى إذا ما زلت الأقدام فلا يلومن امرؤ إلا نفسه، وحتى إذا ما حاد مجتمع عن سنن الهدى وسبل الرشاد فتورطت الغواية فأصابه البلاء ولا بد أن يصيبه، إذا ما أصابه البلاء ووقعت به المحن وسلط الله رب العالمين عليه العدو من خارج ليأخذ بعض ما في يديه ويسومه سوء العذاب، ومن أجل أن يوقع الله رب العالمين البأساء بينهم، حتى إذا ما وقع ذلك فلا يلومن مجتمع إلا نفسه. قد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يستعلنوا بها إلا سلط الله عليهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. ويضم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذا الأمر الكبير أمرا آخر، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ظهر الربا والزنا في قرية قط إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ظهر الزنا والربا في قرية قط إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إن الوعي الإسلامي الصحيح يرجع الأمور كلها إلى الله رب العالمين، فما من أمر يصيب المسلم في ذاته ولا في غير ذلك من ولده ولا من أسرته ولا من مجتمعه ولا ما بين السماء والأرض، ما من أمر يصيبه إلا بقدر الله رب العالمين، فإن كان قدرا ملائما فذلك فضل الله رب العالمين، وإن كان قدرا مؤلما فهذا بما قدمت يداه، ولا يلومن امرؤ إلا نفسه. بهذا الوعي، بهذا الحس، بهذا التفاعل، بهذه الحياة الحقيقية التي أرادها الله رب العالمين من الأناسي لا تلك الحياة التي يشارك فيها الإنسان الحيوان، فالكل حيوان، غير أن هذا حيوان بهيم وذاك حيوان ناطق، والحياة هي القاسم المشترك بينهما، ولا تزد على ذلك شيئا ولا تنقص منه. لا يريد الله رب العالمين الحياة أن تكون كذلك، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ولذلك يقول الله رب العالمين في وصف حال المجرمين الذين يحادون الله ورسوله ويشاقون منهج الله رب العالمين وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يقول الواحد منهم يوم القيامة: يا ليتني قدمت لحياتي والتي كنت فيها ما كانت. وهم زائل وظل حائل وسراب لا ماء فيه وبيداء جرداء ليس فيها من أنيس ولا جليس، كل ذلك وهم سرعان ما يذهب. ثم إذا الحقيقة قائمة، وإذا المرء بينه وبين ربه تبارك وتعالى لا حجاب ولا ترجمان، وإنما يخاطبه ربه منه إليه، نسأل الله رب العالمين أن يستر علينا دنيا وآخرة. بهذا الحس وبهذا التفاعل في الأفراد وفي المجتمعات تقوم قائمتنا، وبغير ذلك لا بد أن يأتي من الانتكاس والارتكاس في الحمأة الوبيلة بقدر البعد عن هذا الأمر، لأن هذا هو حصيلة الإيمان وثمرته ونتيجته. ولا يمكن بحال من الأحوال أن ينظر إلى الأحداث مجردة عن أسبابها، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تفحص النتائج بعيدا عن مقدماتها، ولكن لا بد من النظر إلى الأحداث مرتبطة بأسبابها، ولا بد من النظر في النتائج مع التفتيش في مقدماتها. ما الذي أدى إلى هذا الحال؟ وما الذي أوصل إلى هذا المآل؟ وإذا ما أخذ الإنسان القاعدة على وجهها يعلم أنه يؤتى من قبل معاصيه ويؤتى من قبل ذنوبه. لذلك قال القائلون قديما وعلى رأسهم عمر رضوان الله عليه أقدم من النبي صلى الله عليه وسلم، لما رجفت المدينة بأهلها زلزلة وضع يده عليها فسكنت، وضع عمر يده على الأرض فسكنت، ثم توجه إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا إلا بحدث أحدثتموه، ووالله لئن عاودت، يعني لئن رجفت مرة أخرى زلزلة، لا أساكنكم فيها أبدا. وهم خيرة الخلق بعد الأنبياء من اختارهم الله رب العالمين لصحبة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى ذات النهج يقول القائل من السابقين السالفين الصالحين: إذا رأيت في ولدك ما يسوء فأعتب ربك واعلم أنك المقصود. إذا رأيت في ولدك ما يسوء من انحراف عن الجادة ومن معاندة ومن مشاقة ومن معاص ظاهرة وباطنة وبادية وخافية وتمرد وعقوق، فليس الشأن فيما يأتيه، ولكن الشأن كل الشأن فيما تأتيه أنت. يقول السالفون السابقون من الصالحين عليهم رحمة الله أجمعين: إذا رأيت في ولدك ما يسوء فاعلم أنك المقصود، فأعتب ربك، أرض ربك. ولذلك كان قائلهم يقول: إني لأعصي الله عز وجل فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي. يقول: آتي بالمعصية وأتورط في الذنب، فإذا ما ركبت دابتي حملجت بي وسارت سيرا غير متزن، تكاد أن تمضيني عن ظهرها فأقع على عنقي فتندق. يقول: إني لأعصي الله عز وجل فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي. والرزق يستبطئه المستبطئ ويستعجله المستعجل، وهو قدر لازم يأتي بقدر على قدر إلى قدر، والأمر لله رب العالمين سبحانه. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، بل إن النصر لا يأتي إلا من عند الله رب العالمين بقانونه، وما النصر إلا من عند الله، والنصر لا يكون إلا للمؤمنين الذين ينصرون الله رب العالمين، ولا ينصرن الله من ينصره. النصر لا يكون إلا من عند الله، والنصر لا يكون إلا للمؤمنين الذين ينصرون الله رب العالمين بإقامة شرع الله رب العالمين ونهج سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما أن النصر لا يكون إلا للمؤمنين، لا يكون إلا بالمؤمنين. يقول الله جل وعلا: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فالنصر لا يكون إلا من عند الله، والنصر لا يكون إلا للمؤمنين، والنصر لا يكون إلا بالمؤمنين. فالأمر دائر كما ترى على إسلام القلب لله رب العالمين، وعلى عودة الأمة لله رب العالمين. ولا يستنزل ما عند الله رب العالمين من الخير إلا بالطاعة، إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما يرويه جبريل: وجبريل لا يأتي بأمر من عند نفسه، نفث في روح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نفسا لا تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها. يقول: فأجملوا في الطلب، لأن الرزق يطلبكم كما يطلبكم الأجل، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله عز وجل، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وهذا حق لا مرية فيه. إن الأمة المسلمة التي جعلها الله رب العالمين أمة عاصمة، فما هي أمة معصومة في جملتها لا في أفرادها؟ فهي أمة عاصمة للعالم كله من الضلال، وهي أمة قائدة للعالم كله إلى الكمال والرشاد. هذه الأمة إذا ما نصرت على معاصيها، وإذا ما شابهت أعداءها في مباليها ومبادلها، وأخذت بما يأخذ به الأعداء من خروج عن دين الله رب العالمين ومبارزة لله رب العالمين بالعظائم، ثم يأتيها النصر من عند الله رب العالمين مع المعصية، تكون فتنة. لأن الكفار عندئذ لا يفرقون بين أمر وأمر، هؤلاء كمثلنا، هؤلاء إنما يغلبون بمعاصيهم، وهؤلاء إنما يغلبون بطاعاتهم. فإذا استوت الأمور وأصبح الغالب مغلوبا والمغلوب غالبا على غير مقتضى الإيمان ودائرة اليقين، صارت فتنة للعالم، والله رب العالمين لا يرضى ذلك. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فإذا ما كان النصر على هذا الترتيب لمثل هذه الأمة التي إذا ما مكنها الله رب العالمين لم تتبذل في دنيا الله رب العالمين، وإنما تأخذ بيد البشرية كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنتم معشر أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الناس للناس، تأتون بهم في القيود والأصفاد لكي تدخلوهم الجنة برحمة الله رب العالمين. الله وحده سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد. فكل أمر أصاب الإنسان في ذاته أو في غير ذلك من دنياه فمرجعه إلى معصية قدمتها يداه. وكان محمد بن سيرين، وهو سيد من سادات التابعين، والحسن البصري، كانا قرينين رضوان الله عليهما، ومات محمد بعد الحسن رحمة الله عليهما بمئة يوم. وكذا الشأن كما يقول العلماء من أهل البصيرة، لن تجد اثنين متوادين يموت أحدهما إلا وتبعه الآخر بعد حين يسير لا يبقى بعده طويلا. محمد بن سيرين لما ركبه الدين في آخر عمره كان يقول: هذا بذنب أحدثته منذ 40 سنة. لن يصيب الأمة شيء إلا بما قدمت أيدي الناس. كما أخبر رب الناس في محكم التنزيل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين وأن يرحمنا برحمته التي وسع كل شيء، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في حق نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخاطبا المؤمنين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني لقد كان لكم في محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفوة الباري وخيرة الخلق، لقد كان لكم فيه قدوة يقتدي بها من يريد أن يصل إلى الحسنى ويتحصل على الزيادة. ولا يمكن بحال من الأحوال أن يقوم هذا الأمر على وجهه الصحيح إلا وقد جعله الله رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا وقد جعله ربه جل وعلا أسوة في كل أمر يمكن أن يعرض للإنسان في حياته على أي نحو كان. وإذن فما من أمر من الأمور يعرض لك في خاصة نفسك ولا في معاملاتك وفتشت في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أو في سنته إلا ووجدت الموقف المشابه مما أتى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذاته قدرا وشرعا، أو أتى لبعض أصحابه فصحح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصوب أو أقر، أو أتى لبعض من عامله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الذميين أو من المستأمنين أو من المحاربين من الكفار الأصليين من عبدة النار من المجوس أو من عبدة البقر والوثن أو غير ذلك. ما من أمر من الأمور إلا وستجد في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنته ما يمكن أن تهدى به وتسير على ضوئه حتى تصل إلى سواء الصراط بفضل الله رب العالمين. ولكن جهله من جهله وعلمه من علمه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لما جاء إليه القوم الذين كانوا في سفر فأصاب رجلا منهم حجر فأصابه بشجة، وكان ما كان من أمرهم لما سألهم فقال لهم هل ترون لي أن أتيمم والماء حاضر، فقالوا لا نرى لك أن تتيمم والماء حاضر، فاغتسل فمات. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم قال قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما السؤال شفاء العي السؤال. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجهل داء وجعل له دواء وجعل له شفاء. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمل الدواء ويحمل الشفاء، ولكن علمه من علمه وجهله من جهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. والعي داء بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وله دواء علمه من علمه وجهله من جهله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءت الكسرة للكوكبة المؤمنة وليس على ظهر الأرض من عصبة مؤمنة موحدة إلا من كان مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقد انخذل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسير إلى أحد ثلث الجيش بقيادة رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول انخذلوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان جيش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحد خالصا لا يحمل الخبث، كالماء إذا ما بلغ القلتين لا يحمل خبثا. فمن أين أتى الانكسار ومن أين وقعت الهزيمة بجند النبي المختار صلى الله عليه وسلم؟ وعلى مثلها فقس وانظر في هذا الأمر وفتش فيه، فسوف تجد الدواء دواء الدائي، وسوف تجد شفاء العليل وإرواء الغليل. يقول ربنا جل وعلا لما تساءلوا رادا عليهم، يقولون كيف يقع بنا هذا ونحن خير كوكبة على ظهر الأرض؟ ألسنا بالمؤمنين؟ أليسوا بالكافرين؟ أليس برسول رب العالمين؟ أليس على رأسهم عتاة طواغيت هذه الأمة من المجرمين المكذبين الملحدين المشركين من عبدة الأوثان من الحجارة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة؟ فيأتي البيان من عند الله رب العالمين منيرا مشرقا إلى يوم الدين. وعلى مثلها فقس، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فهذا هو القانون، قل هو من عند أنفسكم، فلا تلوموا إلا أنفسكم، لوموا أنفسكم ولا تلوموا أحدا قط. لا تلعنوا السماء إن تخلت عنكم، لا تلعنوا الظروف، فالله يؤتي النصر من يشاء، وليس حدادا لديكم يصنع السيوف. أما نحن فنجلس في الجوامع تنابلا كسالا، نؤلف الأبيات نشطر الأبيات أو نؤلف الأمثال، ونستنزل النصر على عدونا من عنده تعالى. جلودنا ميتة الإحساس، أرواحنا تشكو من الإفلاس. إي والله، يقول قائلهم وهو رجل لم يكن يظن به يوما أنه يسجد لله رب العالمين سجدة، يقول جلودنا ميتة الإحساس، أرواحنا تشكو من الإفلاس، أيامنا تنقضي بين الزاري والشطرنج والنعاس. هل نحن بصفتنا هذه، هل نحن خير أمة أخرجت للناس؟ جلودنا ميتة الإحساس، أرواحنا تشكو من الإفلاس، أيامنا تنقضي بين الزاري والشطرنج والنعاس. هل نحن خير أمة أخرجت للناس؟ حاشا وكلا، إننا لا يمكن بحال من الأحوال أن نكون حجة من حجج ربنا على خلقه ونحن على هذه الصورة. وأما إذا ما تمسكنا بديننا وأخذنا بكتاب ربنا وسنة نبينا وجهدنا أن نرفع الشقاق من بيننا وكنا على قلب رجل واحد، يقول نبينا المختار صلى الله عليه وسلم لا يهزم 12,000 من قلة. فيقول قائل من الأماثل الأفاضل، أليس في الأمة 12,000 حتى لا يهزمون من قلة؟ فيقول من يرد عليه بحق لا باطل فيه ولا معه، إن هذا الكم هذا العدد الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم على قلب رجل واحد، له قلب واحد ينبض في هذه الأجساد المتفرقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. واليوم أعزك الله ورحمني وإياك، دلني على 2 على قلب رجل واحد في الأمة بطولها وعرضها، دلني على رجلين على قلب رجل واحد، إنما هو التناحر وهو الشقاق. يقول ربنا جل وعلا ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يقول علماؤنا إذا ما نسيت الأمة حظا مما ذكرت به من أمر الله رب العالمين وسنة النبي الكريم أغرى الله بينها العداوة والبغضاء حتى زنا المحارم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حتى زنا المحارم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لطفا لطفا وغفرا غفرا، اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، اللهم انصف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم انصف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وارفع الشقاق والخلاف من بيننا، اللهم وحد صفوف المسلمين وألف بين قلوب المسلمين، اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب، اللهم أنزل عليهم باسك الذي لا يعد عن القوم الكافرين، اللهم احفظ المسجد الأقصى السليم، اللهم احفظه على جيل يكون جيلا أهلا للتمكين، اللهم لا تمكن منه أعداءك أعداء الدين من إخوان الخردة والخنازير، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا وألف بين قلوبنا واجمع شملنا وارأب صدعنا، اللهم اجبر كسرنا ووحد شملنا وحد صفوفنا وألف بين قلوبنا واجمعنا جميعا على طاعتك حكاما ومحكومين، إن نواصي العباد بيدك يا رب العالمين، اللهم خذ بنواصينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، نحن أشياء فارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا، اللهم ثقل موازيننا واسلل سقيمة صدورنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين، اللهم أنزل على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة عامة شاملة توحد بها بين صفوف المسلمين وتجمع بها بين شمل المسلمين يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين واحفظهم جميعا بحفظك الجميل، اللهم استر عورات المسلمين وامن روعات المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.